شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت يومئذ صغيرا. قال: لا والله، إني يومئذ لأعقل. حدثنا عبد الله، حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان، قال: حدثنا سعيد بن سلمة يعني بن أبي الحسام، قال: حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: ووراءه رجل يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم. فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. حدثنا عبد الله، حدثنا مسروق بن المرزبان الكوفي، حدثنا ابن أبي زائدة قال: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته، قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحي بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه أبي الزناد قال: رأيت رجلا يقال له ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر في فجاج ذي المجاز، إلا أنهم يتبعونه، وقالوا: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: ورجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين يتبعه في فجاج ذي المجاز ويقول: إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. حدثنا عبد الله، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني حسين بن عبد الله عن ربيعة بن عباد الديلي وعمن حدثه عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد قال: والله إني لأذكره يطوف على المنازل بمنى وأنا مع أبي غلام شاب ووراءه رجل حسن الوجه أحول ذو غديرتين، كلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم قال: أنا رسول الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويقول الذي خلفه: إن هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. قال: فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا عمه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب. باقي حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطات عن محمد بن سليمان ابن أبي حثمة عن سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره، فقلت تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررت بالربذة فإذا فسطاط، فقلت لمن هذا؟ فقيل لمحمد بن مسلمة، فاستأذنت عليه فدخلت عليه، فقلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضرب به عرضه واكسر نبلك واقطع وترك واجلس في بيتك، فقد كان ذلك. وقال يزيد مرة فاضرب به حتى تقطعه، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله عز وجل، فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت ما أمرني به. ثم استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفسطاط فاخترطه فإذا سيف من خشب، فقال قد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذت هذا أرهب به الناس. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط مضروب، فذكره قال إنها ستكون فتنة وفرقة فاضرب بسيفك عرض أحد. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي بردة بن أبي موسى قال مررنا بالربذة فإذا فسطاط، فقلت لمن هذا؟ فذكر الحديث. حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال أخبرني جميل بن زيد قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال فكل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية فخرجت فيها، فقال إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار، فلما وليت ناداني فقال إن أخذتموه فاقتلوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد يعني ابن سعد أن أبا الزناد قال أخبرني حنظلة بن علي عن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ورهطا معه إلى رجل من عذره فقال إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار، فانطلقوا حتى إذا تواروا منه ناداهم أو أرسل في أثرهم فردوهم، ثم قال إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنما يعذب بالنار رب النار. قال حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا زياد أن أبا الزناد أخبره قال أخبرني حنظلة بن علي الأسلمي أن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ورهطا معه سرية إلى رجل فذكر معناه. قال حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. قال حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه رأى رجلا على جمل آدم يتبع رحال الناس بمنى ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، والرجل يقول لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب. قال قتادة فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا. قال حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. حديث عليم عن عبس رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم قال كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد لا أعلمه إلا عبسا الغفاري والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس يا طاعون خذني ثلاثا يقولها، فقال له عليم لم تقل هذا، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستة، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. حديث شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا مسلم بن خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء. حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر ابن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمينا صبرا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن جعفر يعني المخرمي عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وسألوه عن ليلة يتراءونها في رمضان قال ليلة 23. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن خبيب قال كان رجل في زمان عمر بن الخطاب قد سأله فأعطاه قال: جلس معنا عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه في مجلس جهينة، قال: في رمضان. قال: فقلنا له: يا أبا يحيى، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة من شيء؟ فقال: نعم، جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر. فقلنا له: يا رسول الله، متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال: التمسوها هذه الليلة. وقال: وذلك مساء ليلة 23. فقال له رجل من القوم: وهي إذن يا رسول الله أول ثمان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأول ثمان، ولكنها أول سبع، إن الشهر لا يتم. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب حدثنا أبي قال: عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني، وهو بعرفة، فأته فاقتله. قال: قلت: يا رسول الله، انعته لي حتى أعرفه. قال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأس الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل، أنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال: أفلح الوجه. قال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا، فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس، فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال: فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه، ثم دفنا جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن بعض ولد عبد الله بن أنيس عن آل عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي ليقتله، وكان يجمع لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته بعرفة وهو في ظهر له وقد دخل وقت العصر، فخفت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. قال: فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء، فلما انتهيت إليه فقلت كذا وكذا حتى ذكر الحديث، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقتله إياه وذكر الحديث. حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي قال أبي وقال ابن جعفر عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة ثم قال وفي كل الأنصار خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة جعلنا رابع أربعة أسرجوا لي حماري. فقال ابن أخيه أتريد أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك أن تكون رابع أربعة. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل الأنصار خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حرب يعني بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع أبا أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ديار الأنصار فذكر الحديث. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني عطاء رجل كان يكون بالساحل عن أبي أسيد أو أسيد بن ثابت شك سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا بالزيت فإنه من شجرة مباركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن أبا أسيد كان يقول أصبت يوم بدر سيف بن عائد المرزبان فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يؤدوا ما في أيديهم أقبلت به حتى ألقيته في النفل. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله. قال فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. قال قرئ على يعقوب في مغازي أبيه أو سماع. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر قال حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: أصبت سيف بني عائد المخزوميين المرزبان يوم بدر، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يؤدوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به حتى ألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وعن أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال: حدثني أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا وكان مولاهم. قال أبو أسيد: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عباس بن سهل أو حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: لما التقينا نحن والقوم يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لنا: إذا كثبوكم يعني غشوكم فارموهم بالنبل، وأراه قال: واستبقوا نبلكم. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب له، فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين منهما فجلسنا بينهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، ودخل هو وقد أوتي بالجونية، فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها داية لها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هبي لي نفسك. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قالت: إني أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. قال: وقال غير أبي أحمد امرأة من بني الجون يقال لها أمينة. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس قال تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت تمرات من الليلة في تور. بقية حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنهم تذاكروا هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة إنه من غل فيها بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة قال عبد الله بن أنيس بلى. حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة قال حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. بقية حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن أيوب ابن ميسرة بن حلبس قال سمعت أبي سمع خريم بن فاتك الأسدي يقول أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلا همًا أو غيظًا أو حزنًا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا طياف الإسكندراني عن ابن شراحيل بن بكيل عن أبيه شراحيل قال قلت لابن عمر إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب قال وفعل ذلك أحد من المسلمين قلت نعم قال لا تكونوا بمنزلة اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال قلت ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه قال لا بأس فلما ثرت قال ما حل شربه حل بيعه. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم قال حدثنا عبد ربه بن ميمون الأشعري عن العلاء بن الحارث عن مكحول رفعه قال أيما شجرة أظلت على قوم فصاحبه بالخيار من قطع ما ظل أو أكل ثمرها. حديث عبد الرحمن بن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثني المنكدر بن محمد يعني ابن المنكدر عن أبيه عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في السوق يوم العيد ينظر والناس يمرون. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم عن ابن أبي ذئب ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع تكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج وهارون قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وقال هارون في حديثه عمرو بن الحارث قال عبد الله وسمعته أنا من هارون حديث علباء رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن علباء السلمي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس حديث هوذة الأنصاري عن جده رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم حديث بشير بن عقربة رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال عبد الله حدثناه أبي عنه وهو حي قال حدثنا حجر بن الحارث الغساني من أهل الرملة عن عبد الله بن عوف الكناني وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الرملة أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقربة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد بن العاص يا أبا اليمان إني قد احتجت اليوم إلى كلامك فقم فتكلم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة أوقفه الله عز وجل يوم القيامة موقف رياء وسمعة حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي عن عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين قتل أحدهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات الآخر فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قال قلنا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ألحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين صيامه أو عمله بعد عمله ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه فقال في خطبته أما بعد يا معشر المهاجرين فإنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد يعني الواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: ومن دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: إما لا فأعني بكثرة السجود. حديث وحشي الحبشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر قال: حدثنا عبد العزيز يعني بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص. قال: فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا عليه فرد علينا السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال ابنة أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة فاسترضعه، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلك أني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فلما خرج الناس يوم عينين قال: وعينين جبيل تحت أحد، وبينه وبينه وادي. خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال قال: خرج سباع، من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار، يا ابن مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، وأكمنت لحمزة تحت صخرة حتى إذا مر علي، فلما أندنى مني رميته فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذلك العهد به. قال: فلما رجع الناس رجعت معهم. قال: فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام. قال: ثم خرجت إلى الطائف. قال: فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل له: إنه لا يهيج للرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قال: قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: قلت: قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله، إذ قال: ما تستطيع أن تغيب عني وجهك. قال: فرجعت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب، قال: قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه. قال: فأرميه بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ودب إليه رجل من الأنصار قال: فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تأكلون مفترقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. حديث رافع بن مكيث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. حديث مجمع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا العطاف قال: حدثني مجمع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء أنه أدركه شيخا أنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فجلس في فيء الأجم، واجتمع إليه ناس، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقي فشرب، وأنا عن يمينه، وأنا أحدث القوم، فناولني فشربت، وحفظت أنه صلى بنا يومئذ الصلاة، وعليه نعلاه لم ينزعهما. حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن ولو من حليكن. قالت: فكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخي أو بني أخي لي يتاما؟ فقال عبد الله: سلي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال فقلنا: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عن ذلك ولا تخبر من نحن. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هما؟ فقال: زينب. فقال: أي الزيانب؟ قال: زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية. فقال: نعم، لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن منصور عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال: تصدقنا يا معشر النساء. فذكر الحديث. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء. فذكره. حديث رائطة امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي الزناد وسليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن عروة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رائطة امرأة عبد الله وكانت امرأة صنعاء وكانت تبيع وتصدق فقالت لعبد الله يوما لقد شغلتني أنت وولدك فما أستطيع أن أتصدق معكم فقال ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فسألا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر ما أنفقت عليهم قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صنع اليد قالت فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت فقلت لعبد الله بن مسعود لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال لها عبد الله والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم حديث أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف فرمى بسبع ولم يقف وخلفه رجل يستره قلت من هذا؟ قالوا الفضل بن العباس قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعته يقول عند جمرة العقبة يا أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم وارموا الجمرة أو الجمرات بمثل حصى الخذف هذا آخر مسند المكيين.